بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد رحمه الله: باب في الإيمان بخروج الدجال. قال رحمه الله: قال أهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. قال: حدثني سعيد بن سحلون قال عن العسي عن الوقيد قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد عن الموضح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي، إنه أعور، وإنه الذي معه مثل الجنة والنار، والتي يقال إنها الجنة وهي النار، والتي يقال إنها النار وهي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به قوم نوح قومه. وبإسناد عن ابن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة ومحمد بن مسلم قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهري الناس، قال: فإن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عمرة طافية. قال: وحدثني وهب عن أحمد عن ابن خالد عن الدبري عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عمر بن سالم الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: وحشر فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه الكافر يقرأه من كره عمله. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلم بن هلال عن علي بن يزيد عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن معهان عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجم حد من حدود الله فلا تستثنوا عنهم، فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال والمجال بالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بخروج الدجال. والإيمان بخروج الدجال مرتبة أهل السنة والجماعة بورود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، وما يكذب به إلا أهل البدع والضلال. وقد ثبت معنا الحديث في علامات الساعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا حتى آيات. ومن هذه الآيات نزول خروج المسيح الدجال. طلب معنا طلوع الشمس من مغربها، ومن علامات الساعات الكبرى خروج الدجال وبدء. بين النبي صلى الله عليه وسلم خروجه في غير ما حديث، وقال لاصحابه: ان يخرج وانا فيكم فانا حديث، وإن يقول بعده فكل امرئ حديث لنفسه. ثم وصفه لهم بقوله: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وسبب هذا الوصف أن الدجال يدعي بأنه الرب، وأنه يحيي ويميت، وأنه صاحب الجنة والنار، فضي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن الدجال أعوام عين عينه اليمنى كأنها حنبة فاضية مكتوب بين عينيه كرى يقرأه كل مؤمن فإذا حمله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفه به وقاله له فالمقصود أن خروج الدجال وأنه يلبث في الأرض 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيام ما هذه حتى استشكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي كسنة وشهر وجمعة أتكفيهم فيها 5 صلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقدروا لها يعني أقدروا ثم صلوا الصلوات المفروضة عليكم والمعنى أنه لا يكفي أن يصلوا بالسنة 5 صلوات أو بالشهر أو بالجمعة ولكن يقدرون الزمن بحسب ما كانوا عليه من أيام الدنيا بين كل فرض وفرض كذا وكذا مدة زمنية يقدرون له باجتهادهم والله سبحانه وتعالى يسددهم ثم يسير في الأرض كلها كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كغيث استدبرته الرياح فإن يسير في الأرض إلا أنه لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة يحرسهما الله تبارك وتعالى بملائكته الكرام وإذا أشرق على المدينة خرج المنافقون خرج المنافقون صوبه ليكونوا أتباعه وأتباعه اليهود والمنافقون وقد جاء من أخباره أن له جنة وله نار فجنته نار وناره جنة وأنه يؤتى بشاب يكفر به فيقتله يشقه للسيف ثم يدعو به فيعود كما كان فيظل يتهلل وجهه فيقول له مجدت فيك إلا بصيرة أنك الدجال لما عرف من أوصافه وينقذ بالخط تلك المدة حتى يأمر الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم وينزل ويقتل الدجال ومن يلقيك أيضا من علامات الساعة الكبرى ينزل عيسى بن مريم فيطلب الدجال فيقتله في أرض الشام ثم يحكم في الأرض بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتزوج وينجب ويموت ويصلي عليه أصحابه وحكمه في الأرض بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بشريعته ولا بشريعة جديدة لأنه ليس بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فمعتقد أهل السنة والجماعة يؤمنون بخروج الدجال على الصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.